الله الرحمن الرحيم. حياكم الله في الخيرات والبركات، ويسر لكم ما يحب ويرضى من العمل الطيب، علما وعملا وجهادا، وهو الرحمن الرحيم. وبعد، وأيها الأحباب، نعود الآن إلى كتاب أم اللبيب مع صاحبنا وفقنا ابن هشام، ونحن اليوم في الصفحة 48 بعد المئتين. وفي الجلسة 36 عند قوله الثالث، فلنعد معا إلى هذه الصفحة وهذه الجلسة ونبدأ على بركات الله. وقبل أن نتابع نسترجع ما مضى قبل، وكان لنا فيه إشكال فنقف عليه. هل لديكم إشكال في ما مضى فيما قرأنا الأسابيع الماضية، أو قرأتم من قبل في كتاب غير جديد؟ لا شك أنه لدينا إشكالات، لأن هشام رحمه الله كان مهمته إثارة المشكلات ليقف عندها ويتحكم فيها، ونحن الآن نتحكم فيه. فما هي الإشكالات التي لديكم فيما مضى؟ لا شيء. هذا يعني أننا فهمنا كل شيء أو لم نفهم شيئا. فلعلكم من أول إن شاء الله. أنا أقول عندي إشكال وقفنا عليه وما انتهينا منه في الأسبوع الماضي، وهو أن يكون الذات كالمبتدأ ويكون الخبر مصدرا، والنحاة يقولون لا يجوز أن يخبر عن الذات بالمصدر، ولا يجوز أن يكون هذا أيضا في مثل ذلك. فهل رأيتم حلا لذلك؟ ما هو الحل اليسير لوقوع المصدر مؤولا أو مرفوضا خبرا بمبتدأ أو ما يشبه المبتدأ؟ ما هو الجواب عندكم؟ وقد جاء سيد حسن، أهلا وسهلا به. يا مرحبا يا مرحبا. ما هو الحل العلمي في الإشكال الذي أثاره ابن هشام؟ قال لا يجوز أن يكون المصدر المؤول أو المصدر المرفوض خبرا بمبتدأ. ما أقولكم أنتم؟ أنا قلت يجوز. لماذا يجوز؟ ما عندكم خبر؟ جواب. يجوز أن يكون المصدر خبرا في اسم الذات، وفيه ذلك تعبير مبالغ فيه مجازا. يكون المصدر خبرا في المجاز على تقدير مشتق، فيكون فيه المبالغة في المعنى. فأنت تقول مثلا أنت صدق، أنت صدق، أنت عدل، أنت عدل، أنت صدق، أنت ثقة، أنت ثقة، أنت ثقة. هذا كلام عربي ممتاز، فكيف تفسر كون الخبر مصدرا عن الذات؟ شيخنا ثقة، صديقنا حق، حق، علم، أستاذنا علم، بدلا بقولك عالم، فأستاذنا علم صدق حق ثقة، صحيح هذا على تقدير المصدر المشتق صدق صادق عدلا عادل ثقة موثوق به. إذا قلت هذا فالمراد أنه على المبالغة عبر بالمصدر خبرا عن الازدياد. والدليل قولكم في الآية الكريمة وما كان هذا القرآن أن يفترى ما هو الخبر؟ أن يفترى المصدر المؤول آية كريمة وما كان هذا القرآن أن يفترى يعني وما كان هذا القرآن افتراء يقدر الافتراء بمصدر بمشتق ما هو المشتق هنا مفترا فيه وما كان هذا القرآن مفترا لكن بدلا من قولنا مفترا جاء أن يفترى للمبالغة في المعنى. وأقول أيضا إذا كان في النفي مبالغة فالمراد إثبات المعنى مؤكدا يعني هذا القرآن غير مفترى الخبر بالمصدر المؤول يعني توكيد مجازا بتقدير المصدر مشتقا يناسب المعنى وما كان هذا القرآن مفترى فنحن عند قولي لهشام وأمثاله رحمه الله زعموا أن السردات لا يخبر عنها بمصدر وجرينا على ذلك لكن قلنا يجوز هذا. الجواب أن الخبر يكون عن اسم الذات بالمصدر على تقدير المصدر المشتق للمبالغة وما كان هذا القرآن أن يفترى أي وما كان هذا القرآن مفترا وما كان هذا القرآن مفترا كأن العبارة مؤكدة مكررة. إذا هذا جائز وصحيح لكن إذا كان القصد المبالغة. إذا كنت شيخنا علم يعني عالم أخوك صدقا يعني صادق صادق أنت ثقة يعني أنت ثقة ثقة موثوق ثقة موثوق به أنت موثوق موثوق خذوها يعني يجوز أن يكون الخبر مصدرا عن الازدياد على شرط أن يراد به المجاز مبالغة بتقدير مشتق يناسب المعنى والآية الكريمة تدل على ذلك. مثال آخر عسى الله أن يغفر عنه أن يغفر هو خبر عسى عسى الله أن يغفر أن يعفو عنه لا تؤاخذوني الرقية عسى الله أن يعفو عنهم المعنى عسى الله عفوا عنهم لكن المقصود عافيا عنهم فالمصدر المؤول مقدر بمشتق يناسب المعنى واضح؟ لك سؤال فهو تعبير بليغ مقصود مجازا بتقدير المصدر مشتقا يناسب المعنى للمبالغة. مثال آخر كأنكم جمعتم قولي العلماء في المسألة. أرجوك الأسئلة تؤجلها حتى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى. هدى هدى خبر به ذلك الكتاب. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى. هدى للمتقين. فهدى خبر آخر للكتاب. ما معنى ذلك الكتاب لا ريب فيه هاديا هاديا هاديا. فالخبر بالمصدر أوكد من الخبر بالمشتق لأنه مؤولا بالمشتق فجازا كما ذكرنا. عسى الغوير قول الزبات عسى الغوير أبوسا. تقول عسى أن يكون الغار بؤسا. أبوسا جمع جمعت المصدر. عسى أن يكون هذا الغار بلاء بلاء بلاء بلاء ملايا ملاوي مقدر بمشتق بائسا بائسا بائسا. جاء الخبر جمعا بمصدر أبلغ. فخذوها عن العلماء قالوا يجوز بل يجب أن يكون الخبر بالمصدر إذا أريد المبالغة في المعنى. قد الأسماء الحسنى الله سبحانه وتعالى السلام الله السلام يعني مسلم المسلم للمؤمنين من البلاء والشر. السلام مصدر بمعنى مسلم. الله العبد العادل العادل العادل. الله الحق الحق الحق الحق. الله النور الله نور السماوات والأرض المنير المنير. قلت هذه العبارة منذ 10 سنوات في حلب وأنا طالب القرآن الكريم في مدرسة ابن عباس في جانب ابن عباس وطفأ النور. القاعدون بالعشرات والمئات قاموا فقلت لا تقوموا خذوا الله نور السماوات والأرض يتكلموا بالظلام والله نور العالم. فجلسوا وقد سجل هذا. قال لي أحدهم أنا كنت في المجلس وهو مسجل عندنا هذا المجلس والقول الله نور السماوات والأرض هو الذي ينير السماوات لا بالشمس والقمر برحمته وعونه ويسره. فالله نور السماوات أي المنير المنير المنير. بقي لك الكلام بل تفرح وتقول الخبر بمصدر فيه مبالغة ومجال وتوقيت إن شاء الله. الآن انتهى الكلام فيأتي الإشكال الآخر كابن هشام. من عندنا ابن هشام؟ عفوا سيد الأخ. أنا ابن هشام؟ أنت هشام. أنا ما قصدت الإشكال لكن قصدت أن ابن عقيل قال يجوز الإخبار بالمصدر على شرطين إما أن وإما أن. هنا ما قال. نعم. هنا قال لا يجوز. قال كيف يأتي هذا؟ وهو مصدر خبر الاستفهام. نعم. أشار إشكال. كان يقول هذا مثلا يجوز كذا وكذا. بتأويل. لكن قصدي أنكم جمعتم الشرطين في شرط واحد. يعني ابن عقيل قال إما أن يؤول بالمشتق وإما أن يكون على الادعاء والمبالغة. لكن أنتم جمعتم الاثنين. لا هو مشتق ومبالغ فيه. الاثنان. نعم نعم. هذا هو. لكن المصدر وحده المصدر وحده إذا كرر خبرا بقي إشكالا. لكن عندما ينقل إلى المشتق يدخل فيه مبالغة. نعم. على كل حال نعود الآن بعد أن انتهينا الإشكال إن شاء الله. فهل لك شيء؟ يا سيد إسماعيل. الله نور السماوات. هنا نور مصدر أم اسم مصدر؟ نور السماوات كلمة نور مصدر أم اسم مصدر؟ نار يا نور نورا ولونا أنار يريد إنارة، فإذا أخذته من أنار نورا اسم مصدر كان مبالغة مرتين، لأنه اسم مصدر ولأنه مصدر لا بأس. نور يعني منير، لكن ذكر النور لأنه هو أصل الإضاءة والإشراق والتنوير. فنحن اليوم عند المجلس السادس والثلاثين في الصفحة الثانية والأربعين بعد المئتين في كتاب مؤمن اللبيب مع ابن هشام، فنبدأ ويكون كلامنا عند الثالث. من يبدأ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم: الثالث أن تكون بمنزلة أن المصدرية. لا تقرأ بلفظ صحيح، تفصل أن والمصدرية. الثالث أن تكون بمنزلة أن المصدرية. ما وصلت. أن تكون بمنزلة أن المصدرية معنى وعمل. أن تكون بمنزلة أن المصدرية معنى وعملا، وذلك في نحو لكي لا تأسوا، ويؤيده صحة حلول أن محلها، وأنها لو كانت حرف تعليل لم يدخل عليها حرف تعليل. ومن ذلك قولك: جئتك كي تكرمني. ترى أن كي هنا تفيد معنى أن المصدر أن، لأن كي لا أي أن لا، وكي تكرمني أن جئت أن تكرمني. لكن لكي لا عند الكلام ميسر، هنا جئتك أن تكرمني، كيف نقدر المصدر؟ جئتك أن تكرمني. ما إعراب المصدر؟ إكرامك إياي. نعم، إكرامك إياي، لإكرامك إياي. ارفع الصوت. لإكرامك إياي، يعني المصدر في محل هو الثاني. في محل رفع. لا، مجرور نفسا في محل نصب مجرور به. طيب سمع. يجب أن تحل المشكلة حلا كاملا. فالمصدر هنا في محل ماذا؟ نصب. نصب على أنه مفعول له، مفعول لأجله. لا يكون هذا بنزع خافض، هذا الأيسر. لأن تكرمني، لأن جئتك لأن، وحذف اللام كثير قبل أن، وأن أكثر من حذفها. أنا مع أن أقول لأجلك جئتك لأن، لغاية، لأن تكرمني، كذلك لكي لا تأسروا، لأجل أن لا تأسروا. فاللام جاءت تفيد التعريف، وقولك أن كيف تكرمني أي كيف التعريف. حذف قبلها لام التعليل، فتقول هذا المصدر المؤول في محل نصب بنزع خافض. وقول الكوفيين وأولى نسير عليه: البصريون يقدمون، وعدم التقدير أولى أيها البراهون، وحرم الله الربا. عدم التقدير إذا أمكن أولى. وقوله تعالى كي لا يكون دولة إذا قدرت اللام قبلها. قدرت اللام. فإن لم تقدر فهي فإن لم تقدر فهي تعليلية جارة. ما هي التعليلية؟ كي تعليلية حرف جر، والمعروف أن كي هي ناصبة غائبة، وقلما تأتي حرف جر. إلا بمثل كلمة ما يذكر. نعم. ويجب حينئذ إضمار أن بعدها أضبرت أن دخلنا في التقديرات الرياء. نعم. ومثله في الاحتمالين قوله أردت لكيما أن تطير بقربتي. قل عدنا لك أجي كيما سيقدر أن أين يقدر أن أين تكون أن لكيما عندنا أن وعندنا ما وعندنا كي وعندنا لا هذا يتحدث عن واحد إنسان طلبه وأفسد عليه القربة وقال أردت أن تطير بها فجاء بالله وكي وما وأن وما هو الحال أن صفاء تطير صحيح والكاف وكي وباء واللا نقول الكي ها هنا حرف زائد للتوكيد وباء أيضا حرف زائد للتوكيد كي توكيد لله لأن كي تأتي لمعنى التعريف والسببية فلا كذلك فكي حرف زائد للتوكيد وباء حرف زائد لأن فإذا رفعت كي وباء قلت لأن تطير أصبح إعراب اللام حرف جر والمصدر المؤول في داخل الجر باللام متعلقان لكن أردت إذا جاء بعدها اللام فلها وجه آخر أريد الله بكم مثلا لي كالتقوم أو أريد لأنسى ذكرها أريد الله ليخفف عنكم يقول الشاعر أريد لأنسى ذكرها فكأنما تبثل العيدة بكل سبيل أنا أقول عيني ونفسي أرى هنا وهنا وهنا أريد لأنسى قال هنا وشوه كثيرة في الأعراب اليسير أن اللام حرف زائد أريد النسيان هنا اللام حرف زائد فإذا جاءت اللام لهذه بعد الإرادة فاللام حرف زائد التوكيد فاللام حرف زائد وكيف حرف زائد وما حرف زائد نحن قلنا الحرف الزائد الواحد يرفع العدد إلى أس واحد أس اثنين أس ثلاثة أس أربعة ذكرنا هذا اليوم وهذا مثال على أن الحرف الزائد إذا كرر زيادة كان التوكيد مبالغا على يعني أنت فعلت أمر عظيم تطير طيرني مع قربة ولا يبقى لي ذكر في الحياة فاللام كما ترى حرف زائد وكي حرف زائد وما حرف زائد والمراد أردت أن تطير بقربتي فالمصدر المؤول مفعول هنا أنا وضعت خطا فوق اللام فوق كي فوق ما يعني هذه زوائد في الإعراب لكن في المعنى تفيد التوكيد المؤكد نحن مع النحاس قالوا إن الحرف الزائد في العبارة يعني تكرارها فبدل من التكرار يدخل الحرف الزائد فإذا جاء حرفان كان توكيد على توكيد فإذا جاء ثلاثة توكيد على توكيد على توكيد والله أعلم بالصواب هذا قولنا مع النحاس ولكنني مع الأسف وضع بين أيديكم قصا سخيفا ضالا مضلا مفسدا جعل كلام الله العقوبة بين أيدي الناس وأراد أن يفسد عليهم الإعراب فجاء بشيء اسمه إعراب القرآن الكريم وصاحبه الطيب لا طيب الله ذكره ولا حياته ولا موته أفسد منه وأشر منه وأزعج منه وأقسى منه على القرآن الكريم ما رأيت قرأت كثيرا من الكتب فيها خطأ وضلال وضلال لكن هذا صاحبه مضلا بل هو من الدسائس الإسرائيلية الدسائس الإسرائيلية عند العلماء ما ذكره بعض الأغبياء أو القاصدون القاصدين لإفساد الإسلام فهذا يريد أن يفسد الإعراب أنت لا تصدق ولكن لعلك قرأت فيه اسمه إعراب القرآن الميسر أيضا هذا المفسر المضلل المضل وسترى دليلا على ذلك وزع يا صفحة وملاحظة مع الجياز خذ انت وفضل خذ انت وان شاء الله تنشي ان شاء الله هنا شكر وتقدير للكاتب وانه رجعه والدكتور فلان رجعه مرة أخرى هذا حقام كذا الدكتوراه تعني الحاخاميه وصف نفسه هنا الدكتور يعني حاخام ومن قرا له حاخام اخر فعندنا حاخامان ارادا ان يفسدا الاعراب تقرؤوا معا بعض العبارات نرى ذلك مثلا من الصفحه السطر الأول ماذا يقول؟ الملك الملك مبتدأ أعيد نعم الملك مبتدأ نعم من هنا؟ نعم الملك مبتدأ صحيح مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة قد يكون مبتدأ مجرورة أو منصوبة أو مبنية إذا لم توضح في الإعراب المصطلح وتتمم وجه الإعراب فأنت مفسد كما يأتي الطبخة يطيها هكذا الخضار وفي أقزارها نعم يوم ظرف زمان منصوب متعلق بمحذوف خبر بمحذوف الخبر ما معنى ذلك؟ الخبر المحذوف الخبر المحذوف ومضاف ايضا اذن ما قال مضاف نعم اذن ظرف ماض ساكن في ظرف ماض ظرف ماض ساكن ما هو الساكن في الاعراب هل عندك في الاعراب شيء ساكن مبني على السكون اما ساكن فهو ساكن يعلمك أن الكلام فيه ساكن ما معنى ساكن في الإعراب في اللغة فظرف ظرف ماض ظرف ماض ظرف ماض ظرف زمان ظرف زمان مبني على السكون في محل ماذا؟ في محل جر مضاف إليه وكسر لالتقاء الساكنين إذن هو ساكن كيف ساكن كسر كسر الله لسانه وقلمه وحياته وأخراه متعلق بالخبر مستقر بالخبر مستقرون لله متعلقان بمحذوف الخبر. عندنا زمان متعلق بالخبر. وإذ متعلق بالخبر. علقت الزمانين بالخبر. هذا الزمان هو مضاف. يومئذ مضاف بعد يوم. لا هذا الغلط. زعم أن الخبر له ظرفان. هذا ممكن. لكن هنا يوم هو متعلق بالخبر. يومئذ يوم حين. يوم حين. يوم حين. فإذ في محل جر مضاف إليه. وهذا خطأ خامس وسادس. نعم. يحكم مضارع مرفوع الفاعل هو. من هو الفاعل؟ هو يحمل علاما. هو لا بد من تحديد الفاعل على لفظ الجلالة أو على كلمة. نعم. بين ظرف مكان منصوب متعلق بيحكم هم مضاف إليه. فهم مضاف إليه. كلهم مضاف إليه. كيف يضاف؟ إذا زعمت أنهم هو المضاف تقول ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف تعلمنا الإعراب. السعر هم مضاف إليه. الهاء أو هم ضمير محل جر مضاف إليه. نعم. فعاطفة تفريعية. ما هي؟ عاطفة تفريعية. اقرأ أولا. ما الذين آمنوا؟ هم مضاف إليه. فعاطفة تفريعية. عاطفة. ماذا قبل عاطفة؟ ف. لغة الفيران. والصلاصل والعصافير والذئاب والقرود. أف عليه. يجب أن يعلمنا هل يقدر فاء. أف هل رأيت في لغة البشر شيئا يقدر أف غير أف كلام القدر. أف الفاء. قال ابن هشام ذكر هذا في المغني. قال بعضهم يذكر هذا وهو غباء. حرام. يجب أن تلتقط الحرف باسمه الفاء. تعلم الناس العربية. أما إف نعم. فعاطفة تفريعية. التفريعية ليس من الإعراب. التفريعية من البلاغة. ولا يجوز إدخال البلاغة في الإعراب إذا قصدت إعرابا. أما إذا قلت إعراب البلاغة فهذا يدخل الإعراب والبلاغة واللغة وكلام القرود والعصافير والفئران. نعم. الذين موصول مفتوح. الذين موصول مفتوح. ما هذا الكلام؟ هو لا يكون منصوب يكون مفتوح. فنحى الله عليه البلاء ونصب له جهنم. الذين مصوب. هل سمعت بهذا من قبل؟ والكتاب مشهور جدا جدا ومطبوع ومعاد طبعه ويباع لأنه كتاب واحد قرآن وعرب مع الأسف يعلم الناس الخطأ والفساد والضلال ولغة الفئران والعصافير والقرود وما أدري. اف الذين مصوب. كيف مصوب؟ وما قال مصوب قال مفتوح. مفتوح. الذين موصول مفتوح. منصوب مفتوح ايضا. منصوب مفتوح. ليس عندنا في الاعراب شيء منصوب مفتوح. اعوذ بالله. كلام سخيف جدا. هل سمعت بهذا ان تقول منصوب مفتوح؟ نعم. في محل رفع المبتدا امنوا ماض مضموم. نعم. ماض مضموم مضموم. مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة تعطيه العبارة الكاملة حتى يحفظها ويقولها. أما مضموم مضموم. أستاذ هذا كلام لا يخرج من طالب فضلا عن أن يخرج ممن من مدعي للعلم. لا يكون طالب ولا تخير على الطالب. نعم. نعم. الواو فاعل. الواو فاعل. و عاطفة. أين الألف؟ هذا الواو. ما قال شيء. أسقطها. لا يعرف أي هذه الألف. نعم. وعاطفة عملوا. ما هي ما هي؟ و عاطفة. أقرأ ما في. لا لا تعلم. الدكتور هذا لا يصلح أن يقول هكذا. كلام الكلاب. كيف يعرف القرآن بلغة الكلاب؟ هو. أما الواو، الواو تعلمه أن يطلق الواو. عملوا مثل آمن. مثل آمن يعني مضموما مرفوعا بهذه الواو. الصالحات مفعول به منصوب بالكثرة لأنه جمع مؤنث ثالث. ما شاء الله. مفعول به الصالحات مفعول به منصوب بالكثرة لأنه جمع مؤنث ثالث. هذا صحيح. لكن يقول منصوب أو مفتوح. نعم. في جنات متعلقان بمحذوف خبر. محذوف الخبر. خبر لماذا؟ ايش؟ وما تكلم عن جملة الصلة. اين جملة الصلة اصلا؟ خبر لاي شيء. طال لانه خبر للاسم الموصول. يجب ان يقدر الخبر. الخبر الموصول الذين. خبر لمبتدا الذين. الخبر المرفوع. ما سددت الجملة. للمبتدا الذين. إذا لم يحدد فهذا كلام مطلق خبر. قد يكون عندنا مبتدأان أو ثلاثة أو كان وإن وأسبابها. نعم. النعيم مضاف إليه. الجمل. الملك لله مستأنفة. مستأنفة. جملة الملك لله استئنافية لا محل لها أراد. تقول تحدد مكانه فلا استئنافية لا محل لها معراب. نعم. يحكم بينهم استئناف بياني. استئناف بياني. الملك يومئذ لله يحكم بينهم. الملك يومئذ لله يحكم ليس استئنافا. ترى هذا في الكتب. نعم. الذين آمنوا في جنات النعيم معطوفة على يحكم بينهم. كيف يكون الملك لله وجملته الذين آمنوا معطوفة على هذا؟ سيقدر. كيف يكون هذا العطف لها محل ليس لها محل؟ نعم. ثم آمنوا صلة الذين يعني لها محل ليس لها محل. صلة الموصول. أما الذين فقد يكونوا حرف الموصول أو اسم الموصول أو غير ذلك. صلة الموصول يعني الاسم. طيب. عملوا الصالحات معطوفة على آمن يعني ما محلها؟ معطوفة ما محلها؟ تقول معطوفة على آمن لا محل لرب بالعطف. أرجوكم يا أخوان أن تنقلوا عني الإعراب له مصطلحات وسياقات تعبيرية لا بد من نقلها بألفاظها حتى ينقلوها عنا للصواب. بعد هذا وعاطفة. لا تقول و، قل كما هو. هو عاطفة. هو عاطفة. كما كان تبع عاطفة. اسم حرف جر اسم جملة معنية. هو. هو عاطفة. يجب أن تغيير الواو بالفعل. يعني الواو حرف. الواو حرف. هذا أو. الواو يسأل. الذين. الذين تغير معه. خذ مثلا في متصل الصفحة. ذا إشارة. ماذا قال؟ ذا إشارة ساكن في محل رفع. خبر لمبتدأ محذوف. اسم أم حرف أم فعل؟ تبين في الكلمة أنها اسم أو فعل أم حرف. ذا إشارة. قد يكون الإشارة بالعربية في أحرف كثيرة، ومنها أسماء الإشارة. نعم. لمبتدأ محذوف أي الشأن. اللام للبعد والكاف للخطاب. قبل ماذا قال؟ ذا إشارة ساكن في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف أي الشأن. لام بكل أسف بعض الدول أصبحت تعلم الحروف بهذا. هكذا سمعت أن بعض الدول العربية تعلم الآن على هذا النمط. الألف اسمها الألف، الباء، التاء، الفاء، الجيم. أما هذا كان هو يتعوى يتخيل من أجل معرفة المخرج. أستاذ من أجل المخرج، المخرج والصوت والاسم. والاسم أيضا أب. هذه الطريقة ليست، ما رأيكم؟ هي الباء مخرجها أب، لكن هي الباء، التاء، الفاء، الميم. هذا من العهد القريب خرج على قومه قال كيف تسمون هذه الأحرف؟ فذكر فقال هي إب، ألف، باء، تاء، ساء. أما لفظها فهو إب، لفظها إب، إب أو تاء، تاء، جيم، حاء. علمهم اسمها ولفظها. نحن الآن كل يعمل على شاكلته. حتى هنا في تركيا يعلمون بهذه الطريقة، يعني مثلا حروف الحروف التركية بهذا الشكل. تركيا لا بأس، تركيا يهودية. هي عامة، طريقة عامة. يعني أنتم ماذا تقولون أستاذ علي؟ الطريقة الأصح. فرض اللغة اللاتينية علينا حملنا إلى هذا، ضررنا أن هذا هو الصواب، ولغة القرآن الكريم غير صواب. كيف تفرق الألف اللام للبعد والكاف للخطاب؟ اللام للبعد اسم أم فعل أم حرف؟ حرف الألف ما في هذا البعد. وماذا قال؟ قال لام الخطاب. أنا ما للبعد والإجل للبعد. أول يعلمون بهذه الطريقة. خطر. أيها الأحباب، إعراب القرآن بيان لمعانيه وصلات بعضها ببعض، عبارات الجمل، وتحديد للمصطلح والسياق للجمل في المفردات وأسماء الجمل والمصادر والتراكيب بعضها ببعض. فإذا أردنا أن نعامل الأطفال مثل هذا فنحن مجرمون، يجب أن يحاكم هو ومن طبعه ومن اشتراه. أنا ما اشتريته، عندما رأيته قلت صوروا لي صفحة ليبين الناس. لا اشتريته، ما استطعت أن اشتريه. الله حرام. طيب. وساعده دكتور آخر غازي فريج. غازي فريج وشكرا وتقدير لعلهم الله أقول هذا وأنا مطمئن يستحقان الدعم وضلال الناشدين والحراء فبلغوا عني أيها الإخوان وحاولوا أن تصلحوا ما أفسد المجرمون فالأمر عزيز عزيز صعب لكن لا بد أن نعمل ونبلغ واجبنا أن تصلح يعود بالطاعة. نعم يا إخواني الحرف في اللغة العربية له دلالة والفعل له دلالات والاسم له دلالات وفي الإعراب يجب أن نحدد الدلالة والمضيفة اللفظ والدلالة والمضيفة أما المعنى اللغوي فاللغوي فلا يدخل الإعراب. محمد طن ليس تركي قال فكي إما تعليلية مؤكدة باللام باللام أو مصدرية مؤكدة بأن فذلك هذا ولا هذا عندنا اللام كما ترى واردة حرف زائد وكي حرف زائد وباء حرف زائد فإذا قلت إن كي تعليلية واللام فيها معنى التعليل وما معنى أردت لكي أردت لك أن تطير أردت أن تطير أردت الطيران تطير لا لأن تطير فاللام وكي وباء حروف زائدة توكيد توكيد توكيد توكيد توكيد توكيد توكيد نعم. ولا تظهر أن بعد كي إلا في الضرورة كقوله فقالت أكل الناس أصبحت مانحا لسانك كيما أن تغر وتخدع كيما أن تغر وتخدع. هنا جاء أن بعد كيف وكيف نقول الإعراب كيف وباء وأن هل جاءت أن بعد كيف هنا زائدة بالضرورة؟ لا أبدا إن كيف هي حرف الناصب حرف أن أن حرف الناصب وكي حرف زائد المبالغة وباء حرف زائد أيضا مبالغة. أكل الناس أصبحت مالحا لسانك لأن تغر إذا كي هنا ليست زائدة إذا جعلت كي حرفا حرف جر وهو ممكن إذا جعلت كي حرف جر ممكن أو تقول يا زائدة والمصدر المؤول فيما حيصل بلازم خاطر لكن موجود الكي في هذا الأول فعندنا إذن لا زائدة وليست الزائدة الزائد هو أن الزائد هو ما أما أن فحرف ناصب. نعم. وعن الأخفش أن كي جارة دائمة وأن النصب بعدها بأن ظاهرة أو مضمرة ويرده نحو ويرده نحو لكي لا تأسوا فإن زعم أن كي تأكيد للام كقوله ولا لما بهم أبدا دواء رد بأن الفصيح المقيس لا يخرج على الشاذ. قول الشاعر شاذ ذو غريب ولا يحصل أن يخرج قول الله تعالى على الشاذ فكيف يخرجه هذا على الشواذ هذا الطيب شواذ بشواذ بشواذ بالشواذ بالشواذ. نعوذ بالله، كيف يتكلم على كلام الله بمثل هذا المنكر؟ هذا منكر من المنكرات، بل من الفواحش. وعن الكوفيين أنها ناصبة دائمة، ويرده قولهم كلمة كما يقولون لما. كيف تفسر هذا كلمة ولما؟ يستدل بلما على أن كي هنا هي حرف جر. الدليل نعم أنها دخلت على ما الاستفهامية، على ما الاستفهامية، وحذفت الألف منها وجيء بها السكن. كان يقول لماذا لأي شيء، كلمة لماذا. نعم. وقول حاتم فأوقدت ناري كي ليبصر ضوءها، كي ليبصر ضوءها، وأخرجت كلبي وهو في البيت داخله. هذا حاتم يتكلم على جوده وكرمه، يأخذ في الليل النار لكي تأتي الضيوف، فهو يأخذ النار ويوضعها للضيوف، والكلب يحرسه أيضا. فإذا كان الكلب هنا هذا، وقوله في البيت داخله ما معناه؟ ما معنى في البيت داخله؟ حال هذه داخله، حال هو في وقت دخوله داخل، تقول داخله أصبح ظرفا. إذا قلت داخله هو في البيت وقت دخول، أما داخله الكلب رأى الضيوف، الكلب رأى الضيوف ودخل يبلغ هذا البيت، فأخرجته الكلب يدخل. إذا قلت داخله يعني هو يدخل، داخله موجود فيه، والكلب وهو في البيت داخله. إذا قلت داخله يعني أنه موجود في البيت داخله، ويدخل أنا أرده. فهنا أيضا يستدل بأن كي واللام كي ليبصر، فالمفروض أن اللام هي الناصبين مضمرة، وكي حرف توكيد للام. لك سؤال في هذا؟ لا. تعليق وهو في البيت، في البيت التعليل تعليق في البيت. في البيت بما تعلق في البيت، وهو في البيت داخل، وهو داخل في البيت، تعلقه بداخل أو بخبر معلوم، وهو في البيت لكن داخله ليس موجودا فيه، هو فعلا داخل البيت لكنه داخل. من أفضل أن تعلق بخبر وداخل خبر فعل. أما إذا قلت داخل بغير شعر وأصبح بدل ظرف مثل في البيت متعلق بالخبر المعلوم. نعم. قال لأن لام الجر لا تفصل بين الفعل وناصبه، وأجاب عن الأول بأن الأصل كي تفعل ماذا. أول كيف، هم زعموا أن كيف هي حرف الناصب دائما، فكيف تقديرها كي تفعل ماذا. نعوذ بهذا من الربا المراب المراب فيه. نعم كمل. ويلزمهم كثرة الحذف. الحذف ما هو؟ عندنا تفعل والفاعل أنت وذا. يا سلام. نعم. وإخراج ما الاستفهامية عن الصدر. وإخراج ما الاستفهامية عن الصدر. لماذا حركت اللام في الكسر؟ باكتقاء السكنين. ما الاستفهام يا اكتقاء ثلاث سواكن؟ لماذا حركتنا بالكسر؟ هنا يوجد ثلاثة سواكن. نعم يوجد، يوجد هنا التقى، هنا التقى ساكنان. ما هما؟ نعم الألف حذف، فحذفت الألف لالتقاء الساكنين في ما. نعم الاستفهامان اللام واحدة، والاستفهام الثاني ما هو؟ السين، الساكنة، السين. نعم أما الألف بعد اللام فهذه همزة الوصل ليست ألفا. نعم وقبلها همزة الوصل، ما الذي حذف منه؟ ما الاستفهامية؟ ما الاستفهامية؟ ما الذي حذف؟ ثلاثة أشياء. الألف في ما؟ الألف من ما؟ نعم. وهمزة الوصل؟ نعم. والهمزة الثانية؟ الهمزة الثانية. لاحظ أن اللغة العربية كيف يكون فيها كلام على حذف وتقدير التخلص من السلاح. لماذا حذفت الألف من ما؟ أجل. نعم. من يعرف؟ باللفظ من أجل التخلص من الساكن. أين الساكن الثاني؟ الساكن الثاني في على ال اللام ال ال أصبحت متحركة. ال ساكن ما مالست مالس مالس اللام متحركة. نقلت حركة السين. لا حركة الألف لم تنقل حركة إلى اللام. لا أبدا، اللام حركت بالكسر التقاء الساكنين وحذفت الألف على تقدير أن اللام أصلها سكون باعتبار الأصل. الآن حركت باعتبار الأصل. ما الاستفهامية؟ الحذف لألف ما لأن اللام كانت ساكنة وفي ذهن العربي أنها ساكنة. حركت حذفت الهمز الألف لأن اللام ساكنة. حركت اللام بالسكون بالكسر لأن السين ساكنة. عمليات جراحية تشبيهية كان العربي يجريها بلسانه وعقله. حذفت الألف مما لأن اللام ساكنة، لأنها ستكون وكانت ساكنة. حركت اللام بالكسر لأن السين ساكنة. لم يبقى شيء، بكل أسف أسمع أن نقل حركة السين. لا أبدا، حذفت ألف ما لأن هي ساكنة واللام ساكنة. ولما حركت اللام بالكسر لم تعد ألف، لم ترجع الألف المحذوفة. حركت اللام بالكسر لالتقاء الساكنين اللام والسين. نعم. وحذف ألفها في غير الجر وحذف الفعل المنصوب مع بقاء عامل النصب وكل ذلك لم يثبت. فأثبت أنهم قدروا أشياء بعيدة لا تقبل وقولهم بعيد، ومع ذلك أقوال الكوفيين ذهبت. أما الزمن فيذهب الفاء وبلد يمكث الأرض الأقوال كثيرة في الإعراب والعلوم. الزاهد هو الباطل والذي يثبت أنه كي حرف جر وما اسم محل جر. كيف تعرف كلمة؟ كلمة إعرافا كاملا. كلمة كي حرف جر مبني على السكون. لا الحروف كلها مبنية. لا محمد الله وذكر البناء خطأ. طيب. لا طيب. الحروف مبنية، الأفعال مبنية، تذكر فقط إلى أهل الأسماء المبنية تذكرها. أوكي حرف جر. حرف جر. وما اسم استفهام مبني على السكون على الألف المحذوفة؟ لماذا حذفت؟ حذفت لدخول حرف الجر عليها. دخول باء اسم استفهام يبني على السكون على الألف المحذوفة لدخول في عليها في محل جر. والجر مجرور متعلقان بالمقدم لما والهاء هاء السكت حرف لا معروف حرف سكت والهاء حرف سكت أي يأتي لبيان الوقف والسكت. نعم ذلك لم يثبت. نعم وقع في صحيح البخاري في تفسير وجوه يومئذ ناضرة فيذهب كيما فيعود ظهره طبقا واحدا أي كيما يسجد وهو غريب جدا لا يحتمل القياس عليه. كلام ابن هشام غريب غريب غريب فسره البرادي وذكره نقله عن البرادي. البرادي نقل العبارة من نسخة ناقصة فيها فيذهب كيما والعبارة في النسخ الأخرى كيما يسجد. جميع نسخ البخاري فيها كيما يسجد. النسخة التي عند البرادي نقصت منها يسجد الفعل يسجد فقال هذا خطأ وهذا نقص احتاج إلى بيان. ابن هشام نقل عبارة البرادي ولم يرجع إلى كتب البخاري يحقق. ابن هشام ناقل ناقل على غير بصيرة دون أسد ما عنده نظارة. ابن هشام نحن كذب كذب ما كان عنده كذب. فأنت يا ابن هشام تخطي الآخرين والكوفيين والبصريين والشيطانيين إيه وأنت لماذا أخذت هذه العبارة ولم تقل إنها ناقصة لأنها العبارة في النسخ الأخرى. البخاري كم نسخة له؟ مئات الألوف. لماذا؟ قرأ عليه كتابه 90,000 محدث كل له نسخة وأقرأوا طلابهم 90 قرأوا كل واحد مثلا 1,000 فصاروا 90,000 1,000 قرأوا وقرأوا وأقرأوا حتى ابن هشام في القرن الثالث كم 1,000 من النسخ. هذا هو المتوالية الهندسية 1,000 يقرئون 1,000 أصبحوا 90,000 في 1,000 1,000 90 مليون الملايين مليارات نسخ البخاري مليارات. وأنت يا ابن هشام تحقق وتناقش وتحاكم الناس حاكم هذه النسخة. نقل كلام البرادي دون أن يرجع إلى نسخة يحتكم إليها. فنسأل الله العافية ورحم الله ابن هشام ورحم الله البرادي ظلم لأنه نقلت أقواله بدون بيان لم ينسب له قولا هؤلاء في الكتاب عشرات ومئات العبارات من قول البرادي نقلها ابن هشام ولم يذكر الله ذكر غيره قال فلان قال فلان إيه وأين البرادي؟ البرادي لا يكذبون. نعم قال إذا حذف الفعل ليس لغة حذفها وإنما هو خطأ للناسخ ذهبت عنه العبارة وجرت في هذه النسخة. نعم قال تنبيه تخفي من يقرأ تنبيه إذا قيل جئت لتكرمني فالنصب بأن مضمرة مضمرة كيف نضبطها؟ مضمرة مضمرة لماذا نصبناها حال حال حال من بأن بأن الآن نكرة معرفة هنا معرفة الأدوات معارف معارف وجوز أبو سعيد كون مضمر كي والأول أولى لأن أن أمكن في عمل النصب من غيرها فهي أقوى على التجوز فيها بأن تعمل مضمرة ما معنى هذا التعريف؟ لماذا يثبت أن هذا الرأي أوجه وأولى؟ لماذا؟ تقول إن أن هي مضمرة لا كي قال أقوى على الجوز فيها بأن تعمل مضمرة هذا مكتوب بأصل النحاة قسم الكلام هذه أم الجر الدال هو الباب هذه أم العطف الواو الواو أم العطف كان أم الأفعال الناقصة إن هذا في فكر العربي في الجاهلية حدده النحاة وقالوا هذه أم وفي كل أسف منذ 50 سنة جاء لبحثاً عن غبي درس في ألمانيا يقول فيه إن العرب لم يحددوا الوحدات في اللغة وألمانيا هي التي حددت ذلك منذ 10 سنوات في رأيه هو قلت يا ربي إن أم الباب الباء أم الباب إن أم أدوات الشخص الواو أم حروف العطف كل هذا في النحو ما قرأه قال له هناك أنتم أغبياء نحن نعلمكم يجب أن نصنف العلوم ونبين الأصول والفروع ونحن ألمانيا حتى نبدأ الأصول والفروع باللغة أنتم لغتكم هكذا بحثهم يترفع الأستاذية أستاذ الأردن يكتب بحثا يترفع به أستاذية قلت يا غبي يا أحمق اقرأ كتب العرب هذه أم الباب إن أم الشر يا الباء أم الجر الواو أم العطف كان أم كذا كله أمهات صنفوا ووضحوا لكن الأغبياء ما عرفوا يذهبون للدراسة دون علم قصد يختار الأغبياء الجهلاء أو الذين كانت علاماتهم في الثانوية ضعيفة جدا يعني الأغبياء يذهبون إلى أوروبا يرجعون بدكتوراه فرنسية إنجليزية يهودية يعطون راتبا ضعف راتب الإنسان العادي في الخليج حامل دكتوراه من سوريا أو مصر راتبه 5000 الدكتوراه من أمريكا فرنسا روسيا 10000 لأنه جاهل يجب أن يعطى حتى يزداد الجهل هذا في الخليج راتب من يحمل دكتوراه من فرنسا دكتوراه اليهود ضعف راتب العربي المتعلم وقد سرقوا للكتاب الأخير وزارة التربية في الرياض تصور كتابا لي بمئات الألوف للنسخ وتبيعه وتربح فقلت لهم لماذا لم تستأذنوني لا نسأل عنك وعن غيرك عن نصوص من جاء هذه النصوصية من المجرم حاكم إيران الخميني أصدر فتوى شيطانية يجوز نشر الكتب بدون الرجوع إلى أصحابها فقلت أولئك في تشيع سياسي بالإجرام وأنتم في ماذا؟ في وهابية سياسية، وهابية سياسية خالفوا الإمام ابن عبد الوهاب في 11 عنصرا أساسيا من آرائه. هذا في كتاب أن السعوديين يقول هذا ويكتب يشرح، خالفوا صاحب المذهب الوهابي في 11 مبدأ أصوليا. لماذا؟ لكي يحاربوا الشيعة والسنة والصوفية. قلت لهم أنتم أيضا وهابية سياسية، وأولئك شيعة سياسية، ونعوذ بالله من هذه المذاهب السياسية المحاربة. نعود دكتور، أي كتاب؟ أي كتاب يطبع في السعودية؟ كتاب الوافي في علم العلوم والقوافي، وفرض أن يوسع على المدارس. كم طالبة في المدارس السعودية؟ ثانوية، إعدادية، جامعية؟ يباع في باع ويبلعون الحرام، أكالون للسحت. قلت أكثر حكام المسلمين سماعون الكذب، أكالون للسحت، يأكل أموال المسلمين بالباطل. يا أخي أنا رجل عملت في هذا الكتاب منذ 50 سنة بنور عيني وحياتي وفسادي، فسادت أهلي، تركت أهلي وشغلت في الكتاب، فردوا علي فعلا، قالوا لا، عندنا فتوى شيطانية تسمح لنا أن ننشر ولا ننشر بدون رجوع إلى صاحبنا. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. يا والله، فقلت أنتم إذا وهابية سياسية، فتلك الشيعية السياسية لا علاقة لها بالدين. أما أن تقول أهل السنة والجماعة فكذب، السنة والجماعة لا ترضى النصوصية. أقرب شيء عندما كانت حرب بين المسلمين والمشركين، وتأتي بعض النساء من المشركين لتسلم لأزواجها حق، أمر المسلمين أن تردوا للأزواج حقها. النساء المشركات جئنا وأسلمنا، أزواجهن لهم حق. قال يجب أن تؤدوا، إذا كان حسابا بينكم لهم تؤدوا حقوقهم. المشركون المحاربون تؤدى حقوقهم، شيء آخر غير حرب. أمر الله المسلمين إذا تزوجوا نساء المشركين المؤمنات أن يردوا مهر النساء إلى أزواجها، هذا هو الحق. أما فتوى شيطانية لفلان فهذا شيطان ومن يتبعه من الشياطين. ما أدري من يقبل هذا الكلام مني، وماذا يقال عني؟ لست وهابيا ولا صوفيا ولا شيعيا ولا ولا، أنا مسلم أنادي بالإسلام الإسلامي، يعترف المذاهب كلها ويشجعها ويعلمها لكي يحفظ وحدة أمة الإسلام وأن أمة. نعم، نعود إلى الموضوع. كم على وجهين، خبرية بمعنى كثير واستفهامية بمعنى أي عدد، ويشتركان في 5 أمور. دكتور، على وجهين خبرية بمعنى كثير، أليس الأولى أن تكون معطوفة أو تكون بدلا خبرية؟ يجوز هذا، وهي خبرية على مبتدأ. أن نأتي مع النسخ، النسخ مضبوطة هكذا، ولا يجوز التصرف، يجوز. إذا كنت يا ابن هشام تجيز وتجيز فنحن لا نجيز. النسخ أكثرها على هذا، نضع هذا، إذا وجدت نسخة تساعد نسأل. نعم، النسخ مشكلة، يعني هذه موجودة في النسخة هكذا دكتور؟ النسخ المخطوط نعم. والإسلامية المعطوطة أيضا نعم. ويشتركان في خمسة أمور: الإسمية والإبهام والافتقار أيضا خمسة أمور. الإسمية هكذا أيضا هو عبارته كذلك نعم. والإبهام والافتقار إلى التمييز والبناء ولزوم التصدير. وأما قول بعضهم في ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون، أبدلت أن وصلتها من كم فمرتبة أن وصلتها كيف أين صلتها أن أنهم أنهم الصلة جملة الصلة جملة أين الجملة التي صلة أن هم لا يرجعون هم خرج أن هم بعد أن أنهم لا يرجعون هذه جملة لا. جملة رسمية هو هم هم إذ أن جميل ولا يرجعون جملة الخبر أين الجملة التي يصل الاسم والخبر ليس بعد إن صلة إلا إذا كانت ملغاة بما إذا جاءت أنما فبعدها جملة أما أن فلها اسم وخبر وهذا خطأ كثير عند النحاة أن ليس لها صلة إلا إذا جاء بعدها ما كافة فما دامت هنا بدون ما كافة فبعدها اسم وخبر فنقول أن ومعموليها أن ومعمولاها لا صلتها ليس لها صلة وإن أن وإن لكل منهما صلة إذا كان بعدهما ما فإن لم يكن بعدهما ما فبعدهما اسم وخبر نسميه معمولا أن ومعمولاها إن ومعمولاها وهذا خطأ كثير في كل كتب النحو يجب أن تعين أن وإن كتبت هذا منذ 50 سنة في إعراب الجمل في أوله في إعراب الجمل إعراب الجمل الأشبه منذ 50 سنة وبكل أسف كلامي لا يتصل الناس بسرعة قال أحد الزملاء رحمه الله نحن في سوريا نخاطب الناس من منبر خفيف وأهل مصر يخاطب الناس بمنبر العار هم أهل الأزهر أهل دار العلوم وفيهم البلاء الكثير من طه حسين وسعد زغلول وحسان تمام وأمثالهم كلامهم يسمع كلام فخر الدين الآن أصبح يسمع وإن إن وأن ليس لهما صلات إلا إذا كان بعدهما ما الكافة إنما أنت صالحا هنا عندنا جملة صلة أن لا صلة إن أنما أنت إلى الآخر فقوله وصلتها غلط أبدلت أن يعني ومعمولاها ومعمولاها المفروض معمولاها لكن هكذا جاءت الكلمة من كم؟ نعم فمردود بأن عامل البدل هو عامل المبدل منه نعم. فإن قدر عامل المبدل فإن قدر عامل المبدل منه يرى فكم لها الصدر فلا يعمل فيها فلا يعمل نعم. فيها ما قبله وإن قدره أهلكنا فلا تسلط له فلا تسلط له في المعنى على البدل والصواب إذا لا وجه لهذا الإعراب نعم والصواب أن كم مفعول لأهلكنا والجملة إما معمولة ليروا على أنه علق عليها ولا بأس أن كم مفعول يمكن وجملة عطف علامة الجملة أن كم على كم على كم لأن كم في محل نصب اسم أن على الحكاية متفق عليه وتبلد. إما معمولة ليروا على أنه علق عن العمل في اللفظ وأن وصلتها مفعول لأجله، وإما معطلبة بين يروا وما سد مسد مفعوليه وهو أن وصلتها. يا أخي هذا تقديم تمر في هشام، والصواب أن كم مفعول به للفعل أهلك، والجملة أصبحت مفعولا كما قال يروا. ألم يروا كسرة إهلاكنا، ألم يروا إهلاكنا الكثير، إهلاك مفعول به. الجملة جملة يروا كم أهلك، جملة كم أهلكنا في محل مفعول به ليروا. بقي المصدر، والمصدر نيابة هو أين سلوى بدلا من جملة أهلكنا. ألم يروا كثرة أهلاكنا عدم رجوعهم الذين ماتوا ذهبوا، أين أباؤكم جدكم كلهم ذهبوا. عليهم أن يفكروا ويعلموا أن القدماء أفناهم الله ولم يعودوا. ألم يعلموا كثرة إهلاكنا وعدم عودة لهؤلاء؟ فجملة كم أهلكنا مفعول به ليروا. ألم يعلموا كثرة إهلاكنا، إهلاكنا الكثير، ألم يعلموا إهلاكنا الكثير أفضل، أنهم لا يرجعون وعدم رجوعهم. فجملة أهلكنا مع كم مفعول به ليروا، والمصدر الأول بدلا للبيان والتوكيد، ليس المراد أنهم هم أهلكوا، المراد أنهم لم يعودوا. فأنتم تذهبون ولا تعودون إلى يوم القيامة. وعيد، والوقت أصبح قريبا من النهاية. جملة يروا مع كم في محل نصب سدت مسد مفعولين يروا، والمصدر المؤول من أنهم لا يرجعون في محل نصب بدل من جملة أهلكنا بالبيان والتوكيد. والحمد لله رب العالمين. لا بأس، بدل اشتمال أن الجملة والصلة بدل اشتمال. يسأل عن نوع البدل، هو يقول هل هي بدل اشتمال؟ هذا بدل اشتمال، أن ذهابهم بدل اشتمال. الضمير يعني ألم يروا إهلاكنا الكثير عدم رجوعهم، فهذه بدل. وارجعوا إلى كتابي إما المفصل وإما الإعراب المنهجي، وهما هنا في المركز. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من بقي يسوع بكم من تلك الوصول.